في الكون إلا خالق الكون، ولا يتحكم في البشرية إلا خالق البشرية. ففي ظل هذه الأحداث التي تحدث للأمة عامة ولنا خاصة، اعلموا أنه لن يتقدم أحد، ولن يتأخر أحد، ولن ينجح أحد، ولن يرسب أحد إلا بقدر الله. فلا يستطيع أحد أخذ قرار إلا بالله، ولا أخذ أمر إلا بالله، فلا تنطق الألسنة إلا بأمر الله، ولا يتكلم مخلوق إلا من بعد إذن الله. فخالق الكون خلق الكون، وهو مسيطر على الكون، مهيمن عليه. إن رأيت غير ذلك اعلم أنك عندك خلل. رب العالمين يسلط من شاء على من شاء لحكمة وابتلاء. فاعلموا يقينا أن الله سبحانه وتعالى لم يبني كونه هملا، ولا يترك كونه هملا، ووعد الله سيتحقق سيتحقق. فالذي يتحكم في الكون ويتحكم في البشر هو ربهم. وإياك ثم إياك أن تتخيل أن فردا ما أو جماعة ما أو حكومة ما أو دولة ما تتحكم في الكون من دون الله سبحانه وتعالى. صليت، وحدت، زكيت، أديت، أنت قدمت لنفسك بين يدي الله. ألم يقل المفرط في يوم القيامة كما أخبرنا ربنا أنه سيقول: يا ليتني قدمت لحياتي. فأنت ما تفعله الآن في دنياك إنما أنت تقدمه لنفسك. إن قدمت خيرا فخير، وإن قدمت شرا فعليها. وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. ماذا قدمنا لأنفسنا إذا وقفنا بين يدي الله جل جلاله؟ أقوالك تقدمها، وأعمالك تقدمها، واعتقاداتك تقدمها، فكل ذلك يسبقك بين يدي ربك جل جلاله. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. حينما نسمع هذه الآيات أن الروح لا تخرج من البدن إلا بأمر خالقها، وأن أحدا من الناس لا يستطيع أن يميتني قبل أجلي، أتشجع وأكون قويا ولا أجبن، لأن حياتي وموتي بيد الله. فعلى حسب ما قدم من الأجل، شاب من الشباب شعره أسود، قوي البدن، كان يتكلم ويضحك ويسير بيننا، وأغلبكم يعرفه، حفظ كتاب الله وتقدم للصلاة بنا، كان يضحك ويمازح، وكان هنا وهنالك. إذا دخلنا إلى هنا وجدناه لا أتصور أبدا أن هذا ستأتيه المنية، مرض، دخل في المرض. ما هي إلا أيام، ما هي إلا لحظات. وأمر المقدم، قدم أجله على أجل أمه، وقدم أجله على أجل أعمامه وأخواله، قدم أجله على من يكبره سنا، قدم أجله على كثير من الناس. كم من الناس مرض بمرضه وعاش، كيف تأداه هذا الأجل؟ إن الذي يقدم أجل إنسان ويؤخر أجل آخر هو الله. الدنيا يا إخواني دار بلوى، والآخرة دار عقبة. الدنيا دار بلوى والآخرة دار عقبة. من علم ذلك وعرف ذلك لم يفرح لرخائها ولم يحزن لشقائها، لأنه يعلم أنها مؤقتة. أيها المضيع لأكاد الحقوق بعد حق الله وحق الرسول حق الوالدين، المستفتل البر بالعقوق الناس لما يجب عليه، الغافل عما بين يديه، اعلم أن بر الوالدين عليك دين، وأنت تتعاطاه باتباع الشيء تطلب الجنة بزعمك وهي تحت أقدام أمك، كيف لا؟ هي التي حملتك في بطنها 9 أشهر وأرضعتك من ثديها لبنا، وأثرتك على نفسها بالغذاء، ومسحت بيمينها عنك الأذى. وإن ظهر بك مرض أو شكاية أظهرت من الأسف فوق النهاية، وأطالت عليك الحزن والنحيب، وبذلت مالها للطبيب. ولو خيرت أمك وأمي وأمها بين حياتك وموتها لاختارت حياتك بأعلى صوتها. هذا وكم عملتها بسوء الخلق مرارا فدعت لك سرا وجهارا، فلما كبرت واحتاجت إليك جعلتها من أهون الأشياء عليك، قدمت عليها زوجتك وأولادك بالإحسان، وقابلت أيديها بالنسيان. صعب عليك عمرها وهو يسير، وطال عليك عمرها وهو قصير، وهي ما لها بعد الله سواك نصير، وهي ما لها بعد الله سواك نصير. يا هذا، إن مولاك نهاك عن التأثير، وعاتبك في حق والديك بعتاب لطيف، فقال: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. يا من عققت والديك ستعاقب في دنياك وأخراك، ستعاقب في دنياك بعقوق البنين، وفي أخراك بالبعد عن رب العالمين، وسيناديك ربك بمقال التوبيخ والتهديد، ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد. لو أمك ماتت لسه في بر، لو أبوك مات لسه في بر، بتدعي له بتستغفر ليهم، عملت ليهم صدقة جارية، تعرف تحج عنهم، تعرف تعتمر، لسه في بر ما لغاية ما تموت. ربنا قدم أشياء، قدم محبة الرسول على محبة أي أحد آخر من البشر، إحنا بنعمل كده. ربنا قدم إغاثة المنهوف، حسن الخلق، العمل الصالح. ربنا قدم الصدق على الكذب، والعفاف على الفاحشة، والأمانة على الخيانة. ربنا قدم الفضائل على الرذائل. إحنا بنقدم إيه؟ إحنا ماشيين إزاي؟ أنت ماشي كده كده، أنت ماشي، بس ماشي فين؟ في واحد عمال ماشي، ده أنت يا ابن الحلال دخلت في متاهة، ده أنت داخل على حقل ألغام، ده أنت داخل على مصايب، شغال في حرام حرام حرام، أنت داخل على فين؟ ماشي على فين؟ ده أنت ماشي على تأذن، استنى، ماشي على فين؟ تعالى، واحد تاني ماشي على الجنة، واحد بيبطل، واحد بيسرزع، واحد بينحرف، واحد يمشي شوي، فكلنا ماشيين، بس أنت ماشي فين؟ سريع.